السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أثر الذنوب على الأمة، هذا هو موضوع محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أنتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، ركاب سفينة واحدة، ثانيا، خطر الذنوب والمعاصي، ثالثا، ما المخرج، وأخيرا، متى سنتوب. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أولا، ركاب سفينة واحدة. نعم، إن الصالحين والصالحين ركاب سفينة واحدة، فإن هلك الصالحون لطلاحهم فسيهلك معهم الصالحون، وإن غرق المفسدون فسيغرق معهم الصالحون. والله تبارك وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا يتوهمن متوهم ولو كان صالحا أنه سينجو، إن نزلت العقوبة الجماعية. نسأل الله أن يرفع عن الأمة البلاء. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فكثير من المسلمين الآن يتصور أنه ما دام قد حقق الصلاح وامتثل الأمر واجتنب النهي فقد نجا، ينظر إلى المنكرات وإلى الذنوب والمعاصي التي خيبت سحبها القاتمة المظلمة الكثيفة على سماء الأمة، ثم يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ما دام يأكل ملء فمه وينام ملء عينه. وظن المسكين أنه قد نجا، بل وربما يستدل على نجاته بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقديما خشي صديق الأمة رضي الله عنه هذه السلبية القاتلة وهذا الفهم المغلوط المقلوب للآية، فارتقى المنبر وقال: أيها الناس، بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أو يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب له. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ في الصحيح: قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه عندها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والإذهاب: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث، ووالله الذي لا إله غيره لقد كثر الخبث، والله لقد كثر الخبث. فلا ينبغي أبدا أيها الأفاضل أن تخيم على سمائنا سلبية قاتلة. صار كثير من الناس لا يعنيه أمر هذا الدين ما دام آمنا في سربه معافا في بدنه، رزقه الله قوت عمره لا قوت يومه، آمن مطمئن. بل صرنا الآن والله إلا من رحم ربي، صرنا ننظر الآن إلى أكفان إخواننا التي تحمل على الأكتاف كل ساعة في أرض فلسطين وكأن الأمر لا يعنينا، حتى المشاعر قتلت في القلوب، حتى الهم صرنا نبخل به. بل ربما لا يتذكر كثير من الناس الآن الواجب الذي عليه لله جل وعلا إلا إذا ذكر في محاضرة كهذه، أو إلا إذا سمع شريط عابرة. قد يسأل حينئذ هذا العالم أو هذا الداعية: ما الذي يجب علي أن أفعله؟ أمر عجب، وكأن المسلم الصادق ما زال ينتظر أن يحدد له عالم الذي يجب عليه أن يفعله. صحيح، هذه ظاهرة صحية لا أقلل من شأنها، بل أحيي كل من يسأل، لكن الذي يؤلم القلب وهذا هو الذي يؤلمني وهذا هو الشاهد أن ينتظر المسلم حتى يرزقه الله عز وجل عالما ليسأله بعد ذلك عما يجب عليه أن يبذله ويقدمه لدين الله. بل من المسلمين الآن من يقول: إن الله وإنا إليه راجعون، ضاع الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بل ومنهم من يقول: دع ما لله لقيصر، امشي إلى جوار الحائط، ربي أولادك، الفتن كثيرة، الحوائط لها آذان، انتبه لنفسك، لا تنشغل بأمر الدين، ابتعد عن المساجد، ابتعد عن المتطرفين من الملتزمين أصحاب اللحى. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات التي تشل حركة وذكر من نريد أن يخطو على طريق الدين خطوات منضبطة بضوابط الشرع. فالمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة سلبيا، وربما ينظر لها بالآية الجليلة التي ذكرت، مع أن الفهم للآية مغلوط ومقلوب. فنحن جميعا أيها الأحبة نركب سفينة واحدة، وعلينا جميعا أن نعي هذه الحقيقة، ولا أريد أن أطيل مع كل في كل محور من محاور هذا اللقاء المهم. ثانيا، خطر الذنوب والمعاصي. الذنوب إن انتشرت واستشرت ربما يعم العذاب والعقاب، ويهلك الصالحون مع الصالحين، ثم يبعث بعد ذلك كل على نيته، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن سيهلك الجميع، فما الذي أخرج آدم من الجنة؟ وما الذي أهلك قوم نوح؟ وما الذي أهلك قوم إبراهيم؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم لوط؟ وما الذي أهلك فرعون وجنده؟ وما الذي أهلك الظالمين في كل زمان ومكان؟ الجواب في كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها المعصية، إنها الذنوب، على تفاوتها ابتداء بالشرك وانتهاء بأقل ذنب أو معصية ترتكب في حق الله جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والآيات في هذا الباب كثيرة، فلا ينزل بلاء، أي بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء، أي بلاء إلا بتوبة. لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. تدبروا هذا الحديث الذي رواه البيهقي في السنن والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ونقسم بالله أن الفاحشة قد أعلنت، بل إن من بيوت المسلمين الآن من يقضي الليل كله لمشاهدة الفاحشة. لقد دخلت صور الفاحشة غرف النوم، وقام كثير من المسلمين الليل بطوله لا بين يدي الله جل وعلا، بل لمشاهدة الأفلام الفاضحة الدائرة. ثم والله لقد رأت عيني، وكنت مع الشيخ محمد صفر نور الدين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، كنا في أمريكا ونمشي سويا بعد صلاة العصر قبيل المغرب لمركز إسلامي، والله الذي لا إله غيره لقد رأينا بأعيننا شابا يزني بفتاة على الطريق، يزني بها على الطريق. قلت: سبحان الله، صدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. وحين كنت في ألمانيا في الزيارة الأخيرة دخلت فتاة ألمانية لتعلن إسلامها، وأنا في كل مرة أحب أن أتعرف على سبب إسلام كل من دخل علينا في إحدى هذه المراكز ليعلن إسلامه. فقلت يا أختاه أود أن أتعرف على سبب دخولك في الإسلام. فقصت هذه الفتاة الألمانية التي لم تبلغ 25 من عمرها قصة عجيبة. قالت بأنها كانت في سفر لهولندا، تقول رأت مجموعة كبيرة، حلقة كبيرة من الناس، وسمعت صراخا وتصفيقا إلى غير ذلك. تقول بأنها اقتربت فنظرت وسط هذه الحلقة فوجدت والعياذ بالله رجلا يزني بامرأة والناس تصفق له، مشهد بهيم قذف. وهؤلاء ما زالوا إلى يومنا هذا يعزفون على وتر التقديس والتمجيد للحرية والديمقراطية المشؤومة المزعومة إلى غير ذلك، ويدعون أنهم أصحاب حضارة، حضارة عفنة نتنة تعفنت روحها، ويفعل فيها الإنسان بالإنسان ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. تقول فاتصلت على صديقة ألمانية مسلمة لها وقالت لها هل يمكن أن يزنى بامرأة والعياذ بالله في الإسلام وتقبل أن يراها الناس؟ قالت أعوذ بالله، بل يحرم على الرجل أن يجامع امرأته أمام أولاده. جواب يسير جميل من امرأة ألمانية لا تحسن أن تتكلم بالدليل. قالت بل يحرم على الرجل، وكلامها منضبط، بل يحرم على الرجل أن يجامع امرأته أمام أولاده. انظر إلى هذه الفتاة الأولى تقول فدخل حب الإسلام قلبي وعلمت أنه دين العفة. هذه قيمة ربما لا تخطر لنا على بال. نعم ربما لا تخطر لنا على بال، دين العفة. نعم إنه دين العفاف، إنه دين الطهارة، إنه دين النقاء، إنه دين حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ظهر الإيدز، مرض نقص المناعة، صورة بشعة مروعة. ظهر السيلان، ظهرت الكلاميديا، كلها أمراض تتعلق بهذا التجاوز الواضح لحدود الله جل وعلا. بل ينفق الشرق والغرب الآن مليارات ضخمة ضخمة لمحاصرة هذا المرض، لكنهم إلى الآن ما استطاعوا، مع أن النبي الصادق قد حدد المخرج من هذه الأمراض الفتاكة من 14 قرن، حين دل الأمة على الطهارة وحرم عليها الزنا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم. انظروا إلى آثار المعاصي، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لا إله إلا الله. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المغنى وجور السلطان خصف المكيال والميزان، ووقع كثير من الناس في الضنك والضيق، وجار السلاطين، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، صلى الله عليه من لا ينطق عن الهوى، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم. نعم، ضاعت الأندلس والقدس الآن في أيدي اليهود، وكذلك العراق والشيشان، احتلت الأرض، وأخذ الأعداء بعض ما في أيدينا. واقع مرير، بل تحولت الأمة إلى قصعة مستباحة لأقذر وأنجس وأسفل أمم الأرض. وصدق فيها قول الصادق كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هل تذكر القصعة؟ هل تذكر طبق الطعام الذي تقدمه كل صباح لمجموعة من الطيور أو الدواجن في بيتك؟ هل تتصور وتتذكر هذا المشهد وأنت تقدم الطبق بعد ليل طويل، وترى الطيور تتقادف وتتطاير وتطير من أجل أن يصيب كل طائر حظه من هذه القصعة؟ تشبيه نبوي بليغ لما ترى عليه الأمة الآن: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، مليار وثلث، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما لم تحكم أئمتهم لكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. استبدلت الأمة بالعبير بعرا، استبدلت الأمة بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم في كلام النفيس قلما تقف عليه لغيره، قال: تحكيم رسول الله في كل أمر إسلام. وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان، والرضا بحكمه مقام إحسان. تحكيم رسول الله مقام الإسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر مقام الإيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام الإحسان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في شأن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فشعار المؤمن لحكم الله ورسوله السمع بلا تردد والطاعة بلا انحراف والتواء. وشعار المنافق مع حكم الله ورسوله السمع والإعراض، السمع والصد عن دين الله جل وعلا. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا خطر الذنوب. والله ما وقعنا في هذا الذل والمهانة إلا بسبب الذنوب. يا إخوة، لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله. أكرر هذا، لقد هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة رسول الله. كيف يهزم المسلمون وقائدهم المصطفى؟ كيف وعدوهم المشركون؟ كيف يهزمون وهم الصحابة؟ أسئلة كثيرة. بل قالوا ذلك، ورد الله جل وعلا عليهم بهذه الآية المحكمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف نهزم؟ قلتم أن هذا. اسمع إلى الجواب من الله. قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم. دائما نعلق الأخطاء على مشاجر خارجية، الأعداء، العلماء، الحكام، ولا يفكر واحد منا أبدا في أن يفتش عن خطره الشخصي أبدا. بل أنا أنظر إلى القذاف في عينك وأنسى العود في عيني، وأنت تنظر إلى القذاف في عيني وتنسى العود في عينك. أنا لا أقلل من خطر العداءات الخارجية على الأمة، وإنما أود أن نعلم علم اليقين أن هذه الأعذار والتبريرات التي نبررها لهزائمنا المتلاحقة المتتالية ولأخطائنا المتتابعة إنما هي أعذار واهية وتبريرات لا قدم لها ولا ساق. قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ذلك بأن الله لن يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة تغيرت كما أصلت في أول محاضرة. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة تغيرت في جانب العقيدة، تغيرت في جانب العبادة، تغيرت في جانب التشريع، غيرت في جانب الأخلاق، غيرت في جانب المعاملات والسلوك، غيرت في الجانب التربوي، غيرت في الجانب النفسي، تغيرت في الجانب الإعلامي، غيرت في الجانب الفكري، غيرت في كل الجوانب، غيرت. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فالنعم تزول بالذنوب والمعاصي. روى أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قد يسألني كثير من الشباب، قل فما ردك إذن على هؤلاء الكافرين الذين وقعوا في أبشع المعاصي والذنوب ألا وهي الشرك، ومع ذلك نرى أن الله قد مكن لهم وقد وسع عليهم أرزاقهم، ما ردك؟ والأمر يسير، لن أخرج الجواب من كيسي ولا من عند نفسي، إنما هو قول ربنا وقول نبينا، ونحن بفضل الله عز وجل لا نتكلم كلمة إلا بدليل من كتاب الله أو بحديث من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبر قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، قال: إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أحاديث رواه أحمد بمسنده وغيره بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. إذن القضية محسومة بنص القرآن. فلما نسوا ما ذكروا به كان الجواب: فانتقلنا منهم، فارسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية فأغرقناهم. لكن انظر إلى الجواب: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ثم انظر يا أخي، انظر إلى الأمم السابقة الظالمة الجائرة المذنبة العاصية، ماذا صنع الله بها؟ لأننا دائما ننسى. ماذا صنع الله بعاد الأولى؟ ماذا صنع بعاد الأولى؟ فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله جل وعلا يسأل حبيبه ويقول: فهل ترى لهم من باقية؟ هل تروا لهؤلاء الظالمين الأولين من باقية؟ قال الله جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الكلمة التي ترددها عاد الثانية: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ولا لسه عندك شك فيه؟ والله المسلمين عندهم شك في المسألة دي إلا من رحم ربي. والله العظيم يا أخي في شك عند كثير من الناس. ما نقدرش. ففي المقارنة إلى قوة الملك تضعف كل القوة، بل تزول، بل نملأ قلوبنا بالثقة فيه سبحانه. والله هذا ما يعنيني في كل محاضرة، أن تملأ القلوب بالثقة في الله، بإجلال الله، بعظمة الله، بقدرة الله، بهيبة الله، بالتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، بالتعرف على اسمه القوي القهار الجبار القدير العليم الخبير الحكيم. املأ قلبك بمعاني هذه الأسماء لتعلم أن كل قوى الأرض ليست شيئا يذكر أمام قوة رب السماء والأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اعلم أخي أنه لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر من بيده الملك. أن تتصور أن قاذفة أو صاروخا أو قنبلة أو طائرة تسقط على شبر في الأرض بعيدا عن سمع وبصر الملك؟ لا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما في جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويدري الله ما في قعره وما تحمل من أنثى ولا تضع على وجه الأرض إلا بعلمه. جاء حظر من أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحظ وقرأ النبي قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. هذه مشكلتنا هذه المصيبة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون جل جلاله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. انظر إلى الجواب وانظر إلى النتيجة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين لنكون أهلا لنجاتك يا أرحم الراحمين. فلا ينبغي أن تهتز ثقتك في ربك أو أن يضعف إيمانك بربك سبحانه وتعالى. ثم تذكر قول الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب. انظر إلى تاء الترتيب والتعقيب التي تضمد الجراح. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد والله إننا لفي انتظار صوت العذاب من الملك لهذه الأمم الكافرة الجائرة التي قالت من أشد منا قوة الذي تنتهك العرض وتدنس المقدسات والأرض. ثم تدبر قول ربك يا أخي وأنت تحفظه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم في عصرنا أين الاتحاد السوفيتي؟ أين؟ يقول المفكر الشهير شبينجلر إن للحضارات دورات فلكية فهي تغرب هنا لتشرق هنالك وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا وهي حضارة الإسلام، فهو الدين الوحيد في الأرض الذي يملك أقوى قوة روحانية نقية. وأجمل من قوله قول ربي إذ يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، فلا ينبغي أن ينظر الناظر إلى قوة دولة ظالمة غاشمة متكبرة متجبرة على أنها هي النهاية لهذا التاريخ ولهذا الكون. والله جل وعلا أخذ الأمم جميعا التي انحرفت عن منهجه سبحانه أخذها الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، بذنوبهم ومعاصيهم وإعراضهم عن الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل أيها الأفاضل. ثالثا، ما المخرج؟ المخرج أنه لا يكفي صلاحك أبدا، بل يجب أن تكون صالحا مصلحا. لا ينبغي أن تنظر إلى المنكرات وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك، لا، بل تدبروا أيها الأفاضل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. فهو شرط من شروط خيرية أمة النبي محمد. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا ينبغي أن ترى المنكر دون أن تغيره. لكن اعلم يا أخي أن تغيير المنكر له ضوابط، فحماسك وحده لا يكفي، وإخلاصك وحده لا يكفي، بل لابد أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح، وحتى لا تضر من حيث تريد النفع. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد له ضوابطه: مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. اتفق علماء الأمة على ذلك. قال ابن القيم: لله دره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. تدبروا أيها الشباب، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها قد يرد علي شاب من شبابنا المتحمس المخلص ويقول هذه المرحلة كانت مرحلة الصدعاء. لكن تدبر أيها الحبيب الذي يقول: ولما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلامه وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. تأصيل في غاية الأهمية. فالتغيير إذن له ضوابط. ثم إن لم تستطع أن تغير هذا المنكر بيدك فبلسانك بكلمة حلوة رقيقة عذبة. شرب يا أخي إذا رأيت منكرا أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. شرب يا أخي، والله الذي لا إله غيره لتجدن ثمرة عجيبة ما خطرت لك على بال. لا أنسى أبدا في إحدى الزيارات أيضا لألمانيا عرفني إخوانكم هنالك برجل ألماني من الدعاة، وقالوا هذا الرجل كان يعمل ملاكما وأخذ بطولات في الملاكمة. قال: ودعي هذا الرجل ليكرم في الرياض في بلاد الحرمين. يقول لي: ومن بين الحضور تقدمت إلي أخت مسلمة بحجابها وقدمت لي هدية. هذه الهدية عبارة عن ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الألمانية فقط. دفعت له الهدية وخرجت. يقول: ومضى عشرون عاما على هذه الهدية لم أفتحها ولم أعرفها، وبعد 20 سنة أنا جلست أرتب وأعيد كتبي في مكتبة خاصة فوقعت يدي على هذا الكتاب فتعجب وتذكر السنوات الخالية. قال: وجلست على كرسي المكتب في سرعة ملتفة وفتحت هذا الكتاب وقدر الله أن أفتح على ترجمة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فقرأت السورة قل فارتعد جسدي، ويقرأ بالألمانية المعاني، فارتعد جسدي. قال: وبكت عيني. ثم عدت إلى الكتاب من أوله فقرأت تفسير سورة الفاتحة. قال: فبكيت وخرجت مباشرة على المركز الإسلامي وقلت لهم: ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قالوا: اغتسل. فاغتسل، انطق الشهادتين. فنطق الشهادتين. هذا الرجل العجيب الذي دخل الإسلام للتو ما مكث إلا أياما تعرف فيها على نذر يسير، ثم أخذ مطويات والكتب والمنشورات وأخذ منضبة كهذه وخرج إلى ميدان عام من الميادين العامة في ألمانيا وأقف. وكان الشباب والفتيات إذا رأوا هذا الرجل هو معروف نزلوا ليوقع لهم على الأوتوغراف فيدعوهم إلى الإسلام ويمنحهم المطويات والمنشورات والكتب الصغيرة. يقسم الإخوة لي بالله أنه أسلم على يديه في عام واحد أكثر من 200 رجل وامرأة. دل في ميزان مين؟ في ميزان الأخت المسلمة الفاضلة التي أهدت هذه الترجمة. يا أخي غير أنت ودع النتائج إلى الله. قل كلمة جميلة، إن لم تستطع أن تقولها بلسانك فقلها بلسان عالم مخلص أو داعية صادق، بشريط، بكتاب، بكتاب، بمطوية، برسالة، بهدية. كلمة جميلة. ما عليك إلا أن تزرع ودع الثمر لله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فشجر الناس يا إخوة منه ما يثمر في الشتاء، ومنه ما يثمر في الصيف، ومنه ما يثمر في الربيع أو الخريف. أما الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة لا تتأثر بصيف ولا بشتاء ولا بربيع أو خريف، بل لا تحطمها المعاول ولا تعصف بها الرياح الهوجاء والأعاصير الشديدة، لأنها متغلغلة في قلب الصخور وامتدت إلى عنان السماء. إنها الكلمة الطيبة التي تتخطى الحواجز والعقبات والسدود يقينا، فما عليك إلا أن تخرج هذه الكلمة الطيبة بأدب على منهج رسول الله، ودع النتائج بعد ذلك لله تعالى. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها. ولم لا وهي كلمة الله جل وعلا، ولم لا وهي كلمة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تقول إلا قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فغير بلسانك كلمة جميلة رقيقة رقراقة مهذبة مؤدبة. وأكرر القول، نحن لا نتعامل مع ملائكة مررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلدة، لما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال. فلنكن على بصيرة بمفاتيح هذه النفس، والمفاتيح هي الحكمة والرحمة والرقة والأدب والتواضع. إن امتثلت هذا المنهج صبرت أغوار النفس وتغلغلت إلى أعماقها، وبلغت من تريد ما تريد من قول الله ومن قول رسول الله. فإن لم تستطع لا بيدك ولا بلسانك فبقلبك. لكن اعلم أن إنكار المنكر بالقلب له شرطان. الأول أن يرى الله من قلبك بغض هذا المنكر الذي لا تستطيع تغييره. أما أن يجلس الرجل مثلا أمام فيلم من الأفلام وتعرض في هذا الفيلم لقطات راقصة عارية، ثم يجلس المسلم ليشاهد ويحملق بعينيه، ثم بعد ذلك ويحملق يقول أستغفر الله أستغفر الله، هذا كذاب في استغفاره، هذا كذاب لا غير بيده ولا بلسانه ولا حتى بقلبه. ولا عذر له، والله لا عذر لواحد منه، لأنك إن لم تستطع أن تغير بيدك فغير بلسانك، فإن لم تستطع أن تغير بلسانك فغير بقلبك. ولا عذر لك البتة إن لم تغير هذا المنكر بقلبك. كيف؟ أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر. الثاني أن تزول أنت عن مكان المنكر الذي عجزت عن إزالته بيدك ولسانك إن استطعت، لابد من هذا القيد من باب الأمانة. إن استطعت، بمعنى قد تكون في باص وأنت على سفر ويعرض عليك فيلم لا تريد أن تنظر إليه ولا تستطيع أن تغادر الباص، فما عليك إلا أن تغض الطرف، وما عليك إلا أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، ثم انشغل أنت بصورة من صور الطاعة لله جل وعلا، كالذكر أو التسبيح أو الاستغفار أو الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذه ضوابط لابد منها أيها الأفاضل، وليتحرك كل واحد منا على قدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعت. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وأخيرا حتى لا أشق عليكم، متى سنتوب؟ وأسفا إن دعينا الليلة إلى التوبة وما أجبنا. بعدما تعرفنا على خطر الذنوب والمعاصي، وأسفا إن دعينا الليلة إلى التوبة وما أجبنا، وحسرة إن دعينا الليلة إلى الأوبة وما أنبنا. يا نادما على ذنوبك، أين أثر ندمك؟ أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين بكاؤك على جرأتك على المعاصي والذنوب؟ أين حياؤك من علام الغيوب؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: يا أخي كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا أخي هل تعرف معناها؟ قال: نعم، إني لله عبد وإني إليه راجع. قال الفضيل: يا أخي فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه فليعرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول بين يديه فليعد للسؤال جوابه. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ يرحمك الله. قال الفضيل: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أي من يدعي الفهم؟ إلى كم يا أخي الوهم؟ أي من يدعي الفهم؟ إلى كم يا أخي الوهم؟ أما تخشى من الفوت؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عد، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سن. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قدره. فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخسر اللجة اليم. لذا أوصيك يا طاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وصدق ربي إذ يقول: كلا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك ويفتح ملفك ويفتح كتابك، وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فهيا الليلة جدد التوبة والأوبة، واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك مهما عظم ذنبك وهو الغني عنك. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فأراد أن يعبر عن فرحته العارمة فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. فلما التسويف؟ لما التسويف؟ ما من ليلة تمر علينا إلا وربنا جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا. نعم يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين أمضي ثلث الليل الأول ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأخذوا من هذا الحديث الرقراق الذي رواه البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته لبطنها فأرضعته. فلما نظر النبي إلى هذا المشهد الرقراقي الحالي التفت إلى الصحابة وقال: أترون هذه الأم صارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. تدبر هذا البيان النبوي البليغ، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فقال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي العذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. الندب ركن التوبة الأعظم، البعد عن المعاصي والذنوب شرطها الثاني، العمل الصالح والمداومة عليه والانتقال من طاعة إلى طاعة ومن خير إلى خير شرطها الثالث. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، اللهم أدرك لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نعترف لك يا سيدي بضعفنا فارحم ضعفنا، ونعترف لك يا سيدي بذنوبنا فاغفر ذنوبنا، ونعترف لك يا سيدي بعيوبنا فاستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا واكشف همنا وأزل غمنا وتول أمرنا وفك أسرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واهد شبابنا واصلح أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تردنا الليلة من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. يا من اسمه دواء ذكره شفاء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل دولة قطر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.